في شرحه لصحيح البخاري، ثم قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. العالة جمع عائل وهو الفقير، والمعنى أن الفقراء الذين يرعون الغنم ولا يجدون ما يكتسون به تتغير أحوالهم وينتقلون إلى سكن المدن ويتطاولون فيها بالبنيان، وهذا مشاهد في كثير من البلدان. قوله صلى الله عليه وسلم يتطاولون في البنيان هذا إخبار عن الواقع، فلا يستدل به على جواز التطاول في البنيان ولا على المنع منه، بل ينظر للحكم على ذلك إلى أدلة أخرى. هذه الفقرة أو هذه الكلمات يستفاد منها أن أشراط الساعة لا يؤخذ منها أحكام شرعية إلا بقرينة مدح أو قدح. ثم قال أي عمر: ثم انطلق فلبثت مليا، أي زمنا، وجاء تحديد هذا الزمن في رواية أخرى في سنن أبي داود بقوله: فلبثت ثلاثا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ ظاهره أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر عمر إلا بعد مدة، وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثم أدبر فقال: ردوه، فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. فهذه الرواية تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم في الحال، والجمع بين هاتين الروايتين هو ما ذكره النووي في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم، أن عمر رضي الله عنه قام في الحال، أي بعد أن أدبر الرجل، ولم يحضر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحضر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بعد مدة. وقد استحسن الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الجمع. ثم قال أي أجاب عمر بقوله: الله ورسوله أعلم. هذا يقال في الأمور الشرعية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال بجواز ذلك ومنهم من منع، لأنه لم يرد ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والقول بالمنع أحوط. أما في الأمور الكونية فلا يقال إلا الله أعلم، سواء كان ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم أم بعد وفاته. وهذه الفقرة من الحديث يستفاد منها أنه لا ينبغي للعالم أن يستنكف عن أن يقول لا أعلم أو لا أدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أي قواعده وأحكامه. وهذا يدل على أن السؤال الحسن يسمى علما وتعليما. وجاءت رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. وذلك أن الصحابة كانوا يهابون النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قد نهوا عن سؤاله عليه الصلاة والسلام، كما في رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله. وهذا الحديث له تتمة في صحيح ابن حبان، وهي رواية صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عنه والذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرتي هذه وما عرفته حتى ولى. وهذا يرجح

التوفيق بين هذين الأحاديثين على النحو التالي. أولا، في متن الحديث، أنا لم أقرأها، في متن الحديث الرابع هذا في الأربعين النووية، النووي زاد لفظة إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. هذه النطفة ليست في الصحيحين ولا في أحدهما، بل هي خارجهما، وهي على الراجح شاذة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. ثانيا، حديث ابن مسعود حديث مجمل، ووجه إجماله أن قوله فيه مثل ذلك يحتمل العودة على مذكورين في الحديث قبله، إما على جمع الخلق أو على مدة 40 يوما. فإن قلنا برجوعه إلى الثاني، أي المدة، مدة 40 يوما، اختل التآلف بينه وبين حديث حذيفة، إذ معنى ذلك أنه يثبت لكل مرحلة من أطوار التكوين الجنيني 43 يوما، ومجموع ذلك 120، وهذا هو عين الإشكال الذي طرح سابقا. أما لو قلنا برجوعه إلى الأول، أي إلى جمع الخلق، أي إن قوله مثل ذلك عائد على جمع الخلق، فحينئذ يتحقق الجمع بين الحديثين، فيأتلفان ولا يختلفان، ويكون حديث حذيفة كالمفصل والمبين لحديث ابن مسعود. وهذا الترجيح أو هذا الجمع مبناه على 3 أمور. الأول، صراحة حديث حذيفة، والثاني، رواية روى مسلم، أي في صحيح مسلم رواية أخرى لهذا الحديث، لحديث ابن مسعود، فيها زيادة مهمة، ألا وهي إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك، هذه الزيادة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، أي في ذلك الوقت نفسه التي يجمع فيه خلق الجنين 40 يوما، ولا يمكن حمل في ذلك على بطن الأم كما ذهب إلى ذلك بعض الشراح، لأن فيه تكرارا لا يفيد الحديث معنى جديد. وقد تقدم معنا في الحديث الأول أن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التوكيد، ولسان النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ وأفصح من أن ينبس بمثله. الأمر الثالث، موافقة رواية جابر بن عبد الله لرواية حذيفة، وهي مخرجة في مسند أحمد بلفظ إذا استقرت النطفة في الرحم 40 يوما أو 40 ليلة بعث إليها ملكا، وهذه الرواية حكم عليها محقق المسند بأنها صحيحة لغيرها. فهذا الحديث موافق إذن لحديث حذيفة في جعل الكتابة بعيد 40 الأولى، وحينها ينتهي طوراء العلقة والمضغة، ويتشكل الجنين على صورة الإنسان، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم يجمع خلقه. المسألة الثالثة التي تتعلق بهذا الحديث وتتعلق بحل إشكاله، حرف العطف في الحديث لا يدل على التراخي في الترتيب الزمني المستلزم للمغايرة،